الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ونيةً خالصة. اللهم كن معنا مؤيدًا على الخير، واجعلنا من المتحابين فيك. وبعد، نواصل قراءة شيء من صحيح من سنن الإمام أبي داود في كتاب النكاح في درسنا السابع بإذن الله عز وجل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إذا أنكح الوليان. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أنبأنا هشام حاء، وأنبأنا محمد بن كثير قال: أنبأنا همام حاء، وأنبأنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا حماد المعنى، عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهو للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا على من رجلين فهو للأول منهما. قول المؤلف: باب إذا أنكح الوليان، يعني إذا كان للمرأة أكثر من ولي، وزوج كل واحد من الأولياء موليته لرجل مغاير للرجل الذي زوج الأول، فماذا نفعل وما هو الحكم حينئذ؟ فنقول: ننظر إلى هؤلاء الأولياء، هل هم أولياء حقيقة أو لا؟ فإن في مرات قد يظن أن بعض القرابة من الأولياء ولا يكونون كذلك، ومثلت لكم بالأمس بالأخ الشقيق والأخ لأب، فإن الأخ لأب لا يكون ولياً في النكاح مع وجود الأخ الشقيق، ولو كان أكبر في السن، ولو كان وجيهاً في قومه، ولو كان له المكانة والمنزلة. فإذا كان كل واحد من الوليين له حق الولاية، كما لو كان للمرأة ولدان، أو كان لها أخوان شقيقان، فزوج الوليان موليتهما على رجل، كل واحد زوجها على رجل مغاير للآخر. ففي هذه الحال إن تفاوت الوقت بينهما فهي للأول منهما، من زوجت له أولا. وأما إذا اتحد وقتهما فحينئذ يبطل عقد النكاح. ولذلك من المناسب في من يوثق عقود النكاح أن يسجل بالتوقيت الدقيق وقت عقد النكاح، لئلا تزوج من ولي آخر، وحينئذ نحتاج إلى معرفة التاريخ. وقد ذكر المؤلف حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو حديث منقطع، لأن الحسن البصري، الحسن بن أبي سعيد البصري، لم يسمع من سمرة إلا أحاديث يسيرة، ليس منها هذا الحديث، ولذلك فهو منقطع، فهذا الحديث منقطع الإسناد. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أنبأنا أسباط بن محمد قال أنبأنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. قال حدثنا أحمد بن شبوية المروزي قال أنبأنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعظ الله عن ذلك. قول الله عز وجل لا يحل لكم أن ترثوا النساء، النساء هنا لسن هن اللاتي يورث منهن، وإنما المراد النهي عن أن يكن النساء يورثن في ذاتهن، وذلك أنهم في الجاهلية كانوا يرثون النساء، فإذا ماتت زوجة أبيه جاء ابن الميت وورث المرأة ويزوجها من شاء، إن شاء لنفسه وإن شاء لغيره، وهكذا إذا ماتت زوجة أخيه أو إذا مات أخوه فإن زوجة أخيه يرثها الأخ، يزوجها إن شاء ويعضلها إن شاء، وإذا كان هناك عدد من الورثة من سبق إلى المرأة فوضع رداءه عليها كان هو الذي يرثها، هذا شأنهم في الجاهلية. فلما جاء الله عز وجل بهذا الدين القويم نهى عن هذا التصرف الذي كانوا يسيرون عليه في الجاهلية، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن من الزواج عندما يموت قريبكم زوج هذه المرأة. وأورد المؤلف فيه عددا من الأحاديث، منها حديث ابن عباس وفيه الشيباني سليمان بن أبي سليمان وهو من رجال الصحيح، وحديث ابن عباس هذا في صحيح البخاري. قال ابن عباس في تفسير قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، فيصبح أبوها وأخوها وقريبها لا ولاية لهم عليها، فبل الذي له ولاية هو من يرث مال الزوج، لأنهم يعتبرون الزوجة بمثابة مال لذلك الميت فينتقل إلى ورثته، إن شاء بعضهم زوجها لنفسه أو لغيره أو زوجها أو زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها ومنعوها من الزواج وعضلوها، فنزلت هذه الآية في ذلك. ثم أورد من حديث عكرمة وفيه شيء من الكلام لأهل العلم لحار علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن ابن عباس قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك وجعل ولاية المرأة المتوفى عنها لقريبها لا لقريب زوجها. وأورد من حديث الضحاك من كلامه قال فوعظ الله عن ذلك. وهذا يدلك على ما جاءت به الشريعة من تكريم للمرأة من إعادة للأمور إلى نصابها. قال رحمه الله باب في الاستئمار. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا أبان قال أنبأنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها. قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال أن تسكت. قال حدثنا أبو كامل قال أنبأنا يزيد يعني ابن زريع حاء وأنبأنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد المعنى قال حدثني محمد بن عمرو قال أنبأنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. قال حدثنا محمد بن العلي قال أنبأنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده زاد فيه فإن بكت أو سكتت زاد بكت. قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ هو وهم في الحديث الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء. قال أبو داود ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال سكاتها إقرارها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهن. قول المؤلف باب في الاستئمار أي في طلب أمر المرأة عند إرادة تزويجها بحيث يطلب منها الأمر هل تأمريننا أن نزوجك أو لا. وهذا فيه دلالة على اشتراط الولي في النكاح فإنه لو كانت المرأة فإنه عندما أمر باستئمار المرأة مما يدل على أنها لا تزوج نفسها إذ لو كانت تزوج نفسها فلا حاجة للاستئمار والاستئذان. وأورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة حتى تستأمر لا تنكح الثيب حتى تستأمر لا تنكح لا يزوجها وليها. والثيب هي من فارقت زوجها بطلاق أو موت بطلاق أو موت. وهذا هو الظاهر في لفظ الثيب قوله حتى تستأمر أي حتى يطلب أمرها فتأمر بتزويجها بخلاف البكر فإنها لا تستأمر وإنما تستأذن ولذلك يكتفى بصمتها. قال ولا البكر المراد بالبكر المرأة التي لم يسبق لها زواج فإنه يكتفى بإذنها ولا يشترط أمرها. وهذا الحكم لأن البكرة تستحي من هذا الشأن ولأنه ليس لها خبرة سابقة في باب النكاح ولذا لما قالوا له صلى الله عليه وسلم ما إذنها قال أن تسكت. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة قال تستأمر اليتيمة في الأول قال الثيب وهنا قال اليتيمة في نفسها. اليتيمة من فقدت أباها المراد باليتيمة في الحديث من فقدت أباها وليس المراد من فقدت أمها. وظاهر هذا الحديث أنها تزوج وهي صغيرة لكن من شأن العرب أن يستخدموا اللفظ في من كان متصفا بذلك، فإنه لا يتم بعد البلوغ. من بلغ لا يقال عنه يتيم، إنما اليتيم من لم يبلغ. فقوله تستأمر اليتيمة أي من فقدت أباها، وكانت سابقا يتيمة، وإن كانت الآن قد بلغت في نفسها. استدل أحمد والشافعي بهذا اللفظ على أن البكر غير اليتيمة لا يطلب أمرها، وأن لوالدها أن يزوجها ولو بدون رضاها. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أنه لا يجوز تزويج المرأة بدون رضاها حتى ولو كانت بكرا، إلا أن تكون صغيرة. ولذلك فمنشأ المسألة أن العلماء اتفقوا على أن المرأة قد تزوج بدون الرجوع إليها، لكن ما هو المعنى الذي يعلق عليه الحكم؟ قال مالك وأبو حنيفة المعنى هو الصغر، فمن كانت كبيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا فإنها لا تجبر على النكاح. وقال الشافعي وأحمد بل المعنى في هذا أنها بكر، فالثيب لا تزوج إلا برضاها، والبكر قد يجبرها وليها من أب عند أحمد والشافعي أو من الجد عند الإمام الشافعي، فالجد لا يجبرها على النكاح عند أحمد. وأما غير الأب والجد فهم لا يجبرون المرأة على الزواج بالاتفاق. ومذهب مالك وأبي حنيفة في عدم جواز جبر البالغة البكر أقوى وأرجح، لورود أحاديث متعددة تدل على أنه لا بد من رضاها. قوله تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، في دلالة على أن السكوت للتي عرض عليها باب النكاح يعتبر من علامات الرضا، وإن أبت فلا جواز عليها. وهذا الحديث حسن الإسناد لأنه من رواية محمد ابن عمرو ابن علقمة وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، فيكون حسن الإسناد. ثم أورد من لفظ آخر وفيه فإن سكتت فهو إذنها، وفي لفظ فإن بكت أو سكتت فهو إذنها. وهذه اللفظة بكت خطأ ووهم من بعض الرواة، الصواب أن هذه اللفظة ليست في الخبر. ثم أورد المؤلف قال عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم، تستحي لصغرها وعدم تجربتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكاتها إقرارها، فإذا سكتت فهو دليل على إجازتها لعقد النكاح. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن عمر بإسناد فيه ضعف أو فيه جهالة لعدم تسمية اسم الراوي عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمر النساء في بناتهن، إذا جئت تزوج امرأة فلا بد أن ترجع إلى أمها وتأخذ إذنا صريحا منها، لكن حديث الباب مجهول الإسناد، وبالتالي لا يعول عليه في هذا الباب. ومن ثم فالصواب أنه لا يشترط رضا الأم، لا يشترط رضا الأم. قال رحمه الله: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا حسين بن محمد قال أنبأنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكراء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال أنبأنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود: ولم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناس مرسلا معروف. واصل. قال: باب في الثيب. قال: حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله. قول المؤلف: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. هذه المسألة التي ذكرنا قبل قليل، هل للأب حق في إجبار موليته؟ وقلنا هناك اتفاق على أن هناك من يجبر، لكن الخلاف ما هي علة ذلك. فالشافعي وأحمد قالوا: العلة كونها بكرا. قال مالك وأبو حنيفة: العلة كونها صغيرة غير بالغة. وأورد المؤلف عن ابن عباس أن جارية بكرة لم يسبق لها الزواج أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر إسناد الحديث صحته، رجاله ثقات، ولكن بعض أهل العلم تكلم بوجود علة فيه، لعل نشير إلى ما بعده. فهذا الحديث هل هو مرسل بحيث عكرمة لم يذكر فيه الصحابي وهو ابن عباس، أو هو متصل قد ذكر فيه الصحابي ابن عباس؟ ولوجود هذا الاختلاف تكلم كثير من أهل العلم في إسناد حديث الباب. ومن هنا أورد المؤلف من حديث حماد بن زيد عن أبيه عن عكرمة الخبر مرسلا، لم يذكر فيه اسم الصحابي رضوان الله عليه. قال أبو داود: وهكذا رواه الناس مرسلا. وهو معروف، يعني المعروف بين رواة الحديث أنه مرسل وليس بمتصل، وأن الصحابي قد سقط من هذا الخبر. نعم. قال رحمه الله: باب في الثيب. قال: حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلم قال أنبأنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. وهذا لفظ القعنبي. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها. قال: حدثنا الحسن علي قال حدثنا الحسن ابن علي أحسن الله عليكم قال حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها. قول المؤلف: باب في الثيب، يعني المرأة التي سبق لها التزويج ففارقها زوجها بموت أو طلاق. هل ومراد المؤلف هل يجوز إجبارها أو لا يجوز ذلك؟ قد أورد المؤلف في حديث ابن عباس وهو حديث صحيح الإسناد أخرجه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. الأيم يعني الثيب. الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني لا يزوجها وليها إلا بالرجوع إليها والأخذ الإذن والأمر منها. والبكر تستأمر في نفسها، هكذا أيضا البكر تراجع. قال: وإذنها صماتها، إذا صمتت اعتبرها راضية. وفي هذا دلالة لمذهب من يرى أنه لا بد من الولي في عقد النكاح لأنه رد الأمر إليه، وفيه دلالة على أنه لا بد من رضا المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا، وفيه توسيع طرائق الإذن، توسيع طرائق الإذن. نعم. قال رحمه الله: باب في الأكفاء. قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال أنبانا حماد عن محمد بن قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أورد المؤلف بعد حديث الثيب أحق بنفسها من وليها، فهذا اللفظ الثيب يفسر كلمة الأيب الواردة في اللفظ الآخر. والبكر يستأمرها أبوها، وفي بقية الروايات عدم حصر ذلك بالأب، عدم حصر ذلك بالأب. ثم أورد حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، لها تجربة فأسندت إلى تجربتها. واليتيمة تستأمر، أي يطلب إذنها وأمرها، وصمتها إقرارها، متى صمتت اعتبر دليلا على رضاها. العلماء يذكرون أدلة أخرى كما لو تبسمت أو أثنت على الخاطب، هذه دلائل. لو خرج دمعها يعتبر علامة على الرضا أو لا؟ إيش رأيكم؟ يمكن يصير دموع فرح، يقولون دموع الفرح حالية ودموع الحزن إيش؟ مالحة، مرة، ودموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة. لك يروحون يذوقون دمعها. طيب، أورد المؤلف بعد حديث خنساء بنت خدام، وبعض أهل العلم قد تكلم فيه أن أباها زوجها وهي ثيب، يعني بدون رضاها، فكرهت ذلك فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها، أي لم يمضي هذا النكاح. وأصل الخبر في صحيح الإمام البخاري. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا، استقامة لأمورنا، وإخلاصا في نياتنا، وأمنا في بلداننا، وألفة واجتماعا بين أفرادنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.